بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أحكام في بيان معنى الحكم. وقال القرافي في التلقيح: الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. هو خطاب الله تعالى، تقدم أن قلنا بأن الخطاب يقتضي المخاطب، وقد تقدم وجه توجيه ذلك. القديم، والقديم غير المحدث. ثم قال: المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. اقتضاء يدخل الواجب والمندوب والحرام والمكروه، أو التخيير يدخل المباح. والمناقشات كثيرة في هذه التعريف كما هو معروف، مناقشات والإرادات والردود، هذا معروف أنها وأترد كثيرا على هذه التعريفات، والاشتغال بهذا ينظر في كتب مطولة. فاحترز بالقديم من نصوص أدلة الأحكام. فاحترز، الاحتراز هو ذكر الوصف الذي يكون مانعا من دخول شيء غير مقصود، لأن الوصف على ضربين: الوصف لبيان الواقع والوصف للاحتراز. الوصف لبيان الواقع والوصف الذي تذكره، ولكنه ليس المقصود به هو أن لا يدخل غير المذكور، وإنما المقصود به بين الواقع. بحمثين قلتي الحمد لله الخالق المتعالي، رأى أسمان الله سبحانه وتعالى، هو إذا قلت الحمد لله رأى كافي، لن يدخل معه في هذه الذات شيء. ولكنك تقول الخالق المتعالي فقط لبيان الواقع، إن الله سبحانه وتعالى في الواقع خالق، ولهذا تقول يبعثنا ربنا الذي خلقنا. فإذا قلت يبعثنا ربنا فهذا كافي، والذي خلقنا، ليس أنه يوجد رب آخر يقدر على البعث. ولكن إذا كان الوصف للاحتراز، مثلا أن يكون عندك في البلد شخصا أحدهم كلاهما اسمه زيد، فتقول فأردت أن تكرم أحدهما قصير والآخر طويل، فإنك تقول أكرم زيدا الطويل، وهنا تدير الاحتراز من القصير، لأنه غيدخل. إذا قلت مثلا كلمة زيدا، من سمعه سوف يظن أنه القصير وليس الطويل. لذلك والوصف، فذكر الوصف على هذين الغرضين، إما أن يذكر للاحتراز، وإما أن يذكر لبيان الواقع. بين الواقع هو أن تذكر الوصف، وليس المراد منه هو أن لا يدخل غيره، وإنما المراد هو فقط التلذذ أو التنعم أو أغراض أخرى. إذن فقوله القديم احترز به من نصوص أدلة الإحكام، فإنها خطابه تعالى وليست حكما. نعم، الحكم شيء والنص شيء، لأن اللفظ شيء ومعناه شيء آخر. الدال خير المدلول، الدال هو اللفظ الذي يحمل المعنى، والمعنى هو اللفظ الذي هو الشيء الذي فيه، هو المدلول الذي في الدال في اللفظ. وإذاك لا بد من التفريق بينهما، لأن الدال لا يمكن أن يكون هو المدلول، وإلا لاتحد الدليل والمدلول، وهي محدثة. وبالمتعلق وداخله من المتعلق بالجماد وغيره، لأنه قال متعلق بأفعال المكلفين، فقوله بأفعال المكلفين يخرج أفعال غير المكلفين، لأنها لا يقع بها، لا يتعلق بها خطاب الله، أفعال البهائم. وبالاقتضاء، بقوله بالاقتضاء من الخبر، لأن الخبر وإن كانت بعض الأخبار تؤخذ منها الأحكام، فالأصل فيها أن لا تكون للأحكام، ويكون لحال، ليست كل الأخبار لا تؤخذ منها الأحكام، بل بعض الأخبار تؤخذ منها الأحكام. وذلك أنه إذا أخبر الشرع بأمر ربما يؤخذ منه حكم، مثلا أن يخبر عن شرع من قبلنا، ثم بعد ذلك لا نجد في ديننا ما يمنعه، فنأخذ من ذلك الخبر حكما. مثلا كمثل ماذا؟ كمثل ما أخذه بعض الفقهاء من قصة داود. تعلمون أن داود أقسم بالله حلف بالله ليضربن زوجته 100 ضربة. أيوه 100 ضربة. فالله سبحانه وتعالى قاله خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. هذا خبر، خبر ذكره الله في كتابه وقال بأنه وقع لأيوب. يمكن للمرء أن يأخذ من هذا، من هذه القصة، هذا الحكم، فيقول بأنه من حلف على أن يضرب ولد امرأة ولا عبد كذا، يمكن له أن يضربه 100 مرة بهذه الطريقة، أن يأخذ ضغطا 100 عصا مثلا، ولا شمراق ديال التمر، شمراق اللي يكون فيه ذاك، يكون فيه ذاك العواد، ويحسب فيه، يحسب واحد 300 ويضربه. تعرفوا الشمراق كيكون فيه التمر؟ اه لا، ديك العنقود، العنقود اه يكون في السوق تهزو كتات هكذا، ملي كيحيدو ليه التمر غتكون فيه 100، تهزو تضرب به سميتو هكذا. ولكن في الحديث أن هذا كما ذكر ابن حزم رحمه الله أن هذا خاص بالمريض ومن لا يقدر، إذا ضربته 100 ربما قتلته. فقالوا بأنه إنما يجوز للمريض إذا كان المريض بزاف ما تقدرش تضربه 100 غادي تقتلو، تهز هذاك كتضربو صافي انتهى الأمر. إذا هذا إنما سياق الكلام في ماذا؟ أن في بعض القصص، القصص جمع قصة، وبعض الناس يظن أن قوله تعالى قد كان في قصصهم يظن بأنه جمع، والصحيح أن القصص ليس جمعا وإنما هو بمعنى القصة، قد كان في قصصهم أي قصتهم، إنما جمع القصة في قصاص بكسر الخفض، وهذا كثيرا ما يظن بعض الناس أنه جمع قد كان في قصصهم أي قصتهم وخبارهم. على يتح، إذن فهذه القصة فيها هذا الحكم كما في غيرها من الآيات ومن القصص الأخرى النبية وغيرهم، فهي أخبار ولكنها قد تؤخذ منها الأحكام كما تقدم ذلك. من الخبر، وقال أو للتخيير، للتخيير يندرج المباح بناء على أن المباح هو ما وقع فيه الاختيار، لكن الذي حققه الشاطبي أن المباح يكون على ضربين، ما فيه الاختيار صنف، وما لا بأس به صنف. إنك تعرف دابا أن ما ذكره الشاطبي في الموافقات أنه قال بأن المباح يطلق على إطلاقين، المباح بمعنى المخير فيه، وهذا هو الذي يمر به الشرع لأنه يخدم أمور شرعية كمثل مثل العاكل والشرب وضربوا في الأرض فإذا قلت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإذا حلتم فاصطادوا، يقول هذه كلها لم تأتي إلا في المخير فيه. أما ما لا بأس به فمثلا سماع الغناء ديال الطائر والتنزه في البساتين والخروج للنظر في الماء وما شابه ذلك، قالوا بأن هذا لا ليس هو مخير فيه، وإنما قال لهذا ليس مخير فيه وإنما هو في درجة ما لا بأس به، لأنه قال المباح كم على ضربين، ما فيه تخير قسم، قسم الثاني ما لا بأس فيه يعني ما لا حرج فيه، هذيك ما لا حرج فيه قالوا لم يأتي الأمر به في القرآن إطلاقا، وذاك الذي فيه تخير هو الذي ورد في الأمر في القرآن لأنه يخدم الواجب والمندوب أمور شرعية. واضح؟ إذن فإذا علم هذا فإن المصنف عندما قال هنا ويدخل المباح وخاله والمخير فيه إنما ذكر القسم أحد الأقسام ولم يذكر القسم الآخر، والمبالغون في التشدد في الحدود سيقولون له بأن هذا الحد غير جامع لأن المباح الذي لا بأس فيه لم تدخله. وعلى كل حال هذه مسألة فيها سعس. والفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف مطلقا. الفرع، ما المقصود بالفرع؟ هو حكم الشرعي المتعلق بصفة فعل المكلف مطلقا. اسم يكون والفقه يكون والفرع. وهو هذا تفسير صحيح. هو حكم الشرع سواء كان قلبيا، لأن الفعل عند الأصوليين يطلق على الفعل البدني، ويطلق على المعتقد، ويطلق على الترك. يقول كل هذا عندهم يسمى فعلا. كلمة فعل عند الأصوليين في مصطلح الأصوليين هي لفظة شاملة تشمل فعل الأبدان وفعل القلوب والطرق. فالترك عندهم، فالترك عند الأصول ماذا؟ فعل. والترك فعل في صحيح المذهب كما قال صاحب المراقي. لذلك فإن الفعل عندهم، فإن الترك عندهم فعل، وفيهما في الفعل من جميع الأحكام. إذن هذا هو حكم الشرع، هذه بعض حقائق. ثم انتقل الآن إلى ذكر أقسام الحكم الشرعي، أقسام حكمه بحسب المتعلق. قال: مباحنا وواجبنا وحرام أو ندبنا ومكرهون الأحكام. فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما، ودون الجزم ندب نصله، والترك إن يطلب. فذا الحرام مع جزم ومكرهون الجزم مرتفع. يعني أن الأحكام الشرعية خمسة على ما هو مشهور ومعروف عند جماهير الأصولين: المباح، الواجب، الحرام، المندوب، المكروه. هذا معروف، إلا أن بعضهم زاد قسما سادسا وقال هو خلاف الأولى، وزاد بعضهم قسما سابعا وقال هو العفو. فتحرر من ذلك أنها خمسة على القول المشهور، وسبعة على رأي بعض من أهل العلم. خلاف الأولى زاده صاحب جمع الجوامع، والعفو يذكره الشاطبي وقد ذكره ابن عباس، مستنده الأصلي عند ابن عباس. يعني أن الأحكام الخمسة هي هذه. ونبدأ بالواجب، وهذا في الحقيقة معروف فلا نطيل ببحثه وتقريره، لأن هذه الأمور قرأت عدة مرات وليس من ورائها كثير فهم ولا استخراج. فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما، أي قطعا ليس فيه خيال. ثم إن درجته فيها الإلزام، هو فعل المكلف المطلوب منه شرعا منه فعله، أي إيجاده طلبا، أي إيجاده طلبه منه الشرع طلبا جزما، أي طلبا جازما من غير تجويز، أي طلبا جزما أي دا جزم، أي جازما أي من غير تجويز ترك. فإذا تركه فقد استحق الذم عاجلا والعقاب آجلا. وقد يستحق الذم والعقاب عاجلا والعقاب آجلا، وهذا بين كمثل الصلاة والزكاة إلى آخره. ودون الجزم ما طلبه الشرع، ولكن دون جزم أي قطع في وبت الحكم، فهو الندب. يعني أن الفعل المطلوب سنك يجد دون الجزم طلبا غير جازم، بأن يدم تاركه شرعا، بأن لا يدم تاركه شرعا عاجلا ولا يعقب عاجلا. ندب أصله أي حكمه في الأصل، الندب هو مندوب. قوله ندب أصله أي حكمه في الأصل الندب وهو مندوب، كيف كيشيروا لكلمة الأصل هنا؟ تقول لك الجزم أصله، الواجب أصله، الندب أصله، بمعنى أن هذا هو الأصل فيه، ولكن قد يرد ما يخرجه في حق المكلف عن ذلك، بمعنى أن الشيء قد يكون جازما في الأصل، حصل مثلا، ولكن احيانا الذي مثلا بحال القيام في الصلاه بحال الركوع بحال السجود الاصل في هذا ما هو واجب، لكن قد يرد على المكلف ما يسقط عنه هذا فينزله الى درجه الاباحه وقد يجعله في درجه الحرام اذا كان فيه الامر يتعلق بحق الله، لان ما يرد عليه من الصفات على المكلف على ضربين، ما يرد من الصفات فيغير حق الله الى حق الاخر، وما يغير حق الله تعالى وينزله الى درجه ان شئت فعلت وان شئت تركت، وهو انما يكون حظ المكلف مراعا ومعتبرا. مثلا هذا الرجل الصائم الان في الصحراء في فلات واشتد عليه العطش ثم انه اوشك على الهلاك، هذا الرجل ورد عليه وصف، هو في واقع الامر يستجيب حق الله هو حفظ النفس او حفظ الذات، لان هذا مش هذا في حق القديم مش حق جديد، فيتغير الحكم حينئذ من وجوب الشرب ووجوب الاكل الى من حرمه الاكل وحرمه الشرب الى وجوب الاكل والشرب، هذا وصف ورد على الشخص فغير حق الله تعالى فيه الى حق اخر. ومن لم يكن بصيرا بهذا ربما وقع في الخطأ في أحكام الشرع، هذا أمر بين النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لرجل يغتسل وكان به جرح فاغتسل فمات قال قتلتموه، أصيب إليهم القتل، وعرف أن هذا الأمر يجب أن يرعى جدا وأن يتنبه له. أو يرد وصف ينزل الحكم عن درجته ولكن لا ينزله بالكلية، مثل مثلا إنسان يراعي مشقة في الصوم كذا، فهذا حظه الشرعي مراعا يأكل، ولكن ليس واجبا أن يأكل، ولهذا يعبرون في أصله بأصله، هو واجب في أصله مندوب في أصله، ولكن قد يريد ما يغير هذا الأصل. والترك إن يطلب فذا الجزم مع جزم، يعني أن طلب الترك مع الجزم هو التحريم، الجزم دائما تنقول القطع لا خيار، وما أعرف ولا أعرف الجزم بأمرين الذم والعقاب، الذم والعقاب هذا هو صفة الجزم، حيث ما وجدت الوعيد ثم وجدت الذم فهذان الوصفان يدلان على الجزم القطع. مثلا الصلاة عرفنا بأن فيها الجزم لأن ذلك يذم في الدنيا ويعاقب في الآخرة، وفعل الحرام كذلك يذم فاعله في الدنيا ويعاقب في الآخرة إن لم يغفر الله له. إذن الجزم صفته ماذا؟ شيئان، لوازمه ماذا؟ الذم والعقاب. أما المكروه يسقط فيه ذلك، إذا سقط فيه ذلك ولكن مطلوب تركه مع إسقاط الوصفين، إسقاط الوصفين الدم والعقاب سقطوا، هناك يكون المكروه. أن فعل المكلف المطلوب تركه طلبا غير جازم بأن لا يدم فاعله شرعا عاجلا ولا يعقب عاجلا هو المكروه. إذن فهذه هي أقسام الحكم الشرعي كما ترى، وتعرف بما يلازمها من صفات من جهة صاحب الشرع، فانتهى الأمر إلى أن هذا الأمر بين ولا يحتاج إلى كثرة كلام، ولا نريد أن ندخل في متاهات بعض التفاصيل الكلامية في هذا، لأن هذا الأمر لا يتوقف عليه فهم أصول الفقه في هذا المقام على الوجه المطلوب. وما تتخير فيه شرعا فعلا وتركا في المباح يدعى، يعني أن فعل المكلف الذي جاء فيه التخير شرعا بين الفعل والترك يدعى أن يسمى في عرف الشرع بماذا؟ بالمباح. وعلى كل حال المباحث التي تتعلق بالمباح من أراد أن يستقصيها على وجه أعم فليرجع إلى كتاب الموافقات، فقدت فيها ببعض المسائل العلمية الهامة التي تبصر المرأة بهذا الأمر، كما كذلك المندوب، والمندوب كذلك. المندوب أيضا يراجع هنا في باب الأحكام ليطلع على بعض المباحث المتعلقة بالمكلف. راه المندوب ما تنقاش مندوب إلا بالجزء، راه المباح اعتقد الشاطبي بأنه لا يوجد مباح بالكل، إنما المباح يكون بالجزء، كذلك المندوب لا يكون مندوبا إلا بالجزء. هذا ما قرره ودافع عنه واستدل على ذلك مثلا ببعض الأمور. مثلا هذا مباح لك مثلا أن تأكل وأن تشرب وإن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل، ولكن لو ترك الأكل بالمرة، لو أن إنسانا ترك الأكل بالمرة حلال ولا حرام؟ حرام. لو كان الإنسان يبالغ في الأكل كثرة الأكل، هل يخرج هذا من المباح ولا لا؟ يخرج من دائرة المباح، لأن ذلك يترتب عليه المنهي عنه شرعا، لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة. إذن كذلك أن هذا يؤثر في الدين، يؤثر في العقل، يؤثر في البدن، يؤثر. فعرفنا أن هذا المباح وإن كان مباحا بالجزء فإنه ماذا؟ يكون حراما بالكل، وقد يكون واجبا بالكل. هو مباح، لو أن الناس مثلا اتفقوا على ترك المباح لكان ذلك ذنبا عظيما. إذن فإن قلنا ببعض المباح، وكذلك المندوب مثلا صلاة الجمعة، صلاة الجماعات والآذان وترك النوافل بالمرة، الحقيقة راه كتوصل إلى درجة الوجوب وكيترتب عليها ما يترتب على الحرم. إذا اتفق مثلا الناس أنهم غيقولوا إحنا صلاة الجماعة غادي نلغيوها، الناس كل واحد يصلي في الدار ديالو وخا يمشي جديد بدون فين، هؤلاء هل أتموا أو لم يأتموا؟ أتموا. الحقيقة الحضور ديال المسجد عند أغلب العلماء إنما هو سنة مؤكدة، إذا بلغوا منهم من يجرى فقط في درجة الندم. صلاة الجماعة ويصححون الصلاة، ولكن لو أن أصححون الصلاة بدون جماعة، ولكن لو أن الناس تمالأوا قالوا إحنا ما عايزين نصلي في المسجد صافي اتفقوا، هل هذا ذنب أو ليس بذنب؟ هل يعاقبون عليه؟ إذا اتفقوا على ترك الأذان كما هو عند المالكية، وإحنا ما عايزين ندنو، وقال لهم الخليفة أدنوا، وقال ما بغاش أدنوا، يقاتلون ولا يقاتلون؟ يقاتلون، احملوا عليهم السيف. هكذا. إذن وإن قلنا هنا بالندب في بعض المسائل فإنما نقصد بالجزء، وإذا قلنا بالمباح فإنما نقصد بالجزء ماشي بالكل. هذا أمر. إذن فلتقرر أحكام الشرع كلها على هذا الوجه، فإن الكل ليس كالجزء، فما تمالأ عليه الناس ليس كما يفعل البعض دون بعض. هذا تكون الخطورة، أن الإنسان دبك يظن بأن الأشياء المباحة إذا اتفق عليه الناس على تركها ليس فيها شيء. الصحيح أن مثل هذه الأمور يجب أن لا تترك، يعني مثلا صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، هذه الأشياء إذا اتفق الناس على تركها يجب عليهم أن يحيوها، ضروري تحيا. ولو ألف على الناس ولو ألف على الإنسان ذلك مع شخص أو شخصين ليدرأ عن نفسه هذا العدم، لأن الناس مثلا اتفقوا ونحن ما نسلو في البلاد كل ما نسلو في الاستسقاء، يخرج الإمام ومعه رجلان أو ثلاثة رجال ويصلونها إحياء لها لدرء هذا الذي تقدم ذكره من أن الكل ليس كجزء. واضح؟ بين إذن على كل حال مباحث متعلقة بالمباح والمندوب باعتبار الكلية والجزئية وما شابه ذلك ينظر هناك فإنه مفيد جدا. وما أتت ثم قال ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة العينها تجدل. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، أن الأحكام الشرعية وهي أن الأحكام الشرعية حيث تجدل تظهر كائنة من خطاب الشرع الذي ليس صفة عين أي ذات، الخطاب الشرعي لا يؤخذ من صفات الأشياء، فلا تجتلى تظهر منها الأحكام الشرعية، وهي أقسام. فمنه وارد في صفة ذاته تعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء، ومنه وارد في صفة المكلفين ولقد خلقناكم، صفة الجماد ويوم نسير الجبال. على كل حال هذه المسألة واضحة أنها بظاهرها لا يؤخذ منها حكم شرعي معين، فلا يفهم من قوله تعالى ولقد خلقناكم ما يدل على أي من الأحكام الخمسة المتقدمة. وكذلك نسير الجبال لا يؤخذ منها ما يدل أيضا على هذا الحكم بظاهره، إلا أن يكون المرء يأخذ ببعض اللوازم البعيدة ويتوسل بها إلى أخذ الأحكام مثل هذه النصوص. هذه مسألة غير بعيدة، لأن بعض الناس أخذ من بعض الصفات أحكاما شرعية، كما في قضية مالك، حيث أخذ من قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل التلخين لما يغيظ بهم الكفار ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزعين خشط أهو فآزره فاستغرد فاستوى على سوقه يحجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. هذا كلمة ليغيظ بهم الكفار يرد على الصحابة، وليس الكفار هنا مقصود بالزرع كما زولنا. أخذ منه أن كل من يبغض الصحابة فهو، وكل من غاضته غاضه الصحابة، يعني يحقد عليهم فهو كافر، لأن هذا الوصف يقول هو وصف لازم ليغيظ بهم الكفر. أخذ منه ماذا؟ أخذ منه تكفير كل من يغيظه الصحابة، والأمر بين واضح. ترى الذي يسب الصحابة والذي يغيظه الصحابة والذي لا هم له إلا الأحسن الغوص في عيوبه والبحث عنه ما يمكن أن يسمى نقصا فيه. على أي حال فهذا الباب على كل حال باب ضيق جدا، لأن الله تعالى إنما أنزل علينا ما نتعبده به وليس ما وخرجنا عن ذلك، فليكن المرء كفا للسانه في دليل على الإطلاق ثم يقرأه. إذن هل يؤخذ من صفة الدوات الأحكام؟ هذا هو الأصل، هو الأصل ما يتقش من الأحكام، لا تؤخذ من صفة الدوات ولا من صفة الأشخاص ولا من صفة الجبال ولا من صفة ذات الله تعالى. قالوا ولكن قد تؤخذ، وهو قال هنا ما كان تقش، ولكن قد تؤخذ من بعض الصفات ماذا؟ أحكام شرعية. واش واضح شحال نقول ولا ما فهمتوكاش؟ قلنا الوصف وصف الأشياء لا تؤخذ منها الأحكام. الله خلق كل شيء، خلقناكم، نسير الجبال، هذه أوصاف. ولكن في بعض الأوصاف، في بعض النصوص أوصاف تؤخذ منها الأحكام، مثل قوله تعالى ليغيظ بهم وكفر في وصف من؟ وصف الصحابة. أخذ منه مالك رحمه الله أن كل من يبغض الصحابة ويغيظونه فهو كافر، ومن هنا قال ولا يحق له شيء من مال المسلمين من الحقوق. نعم احتهدي أيضا عندما قرأ هنا الأخبار لا تؤخذ منها الأحكام، لكن كذلك إن لم يكن في بابي في مزحي والدم والترغيب والترهيب، هذه أخبار ولكن قد تؤخذ منها الأحكام، يعني هذه مسائل إنساني استحضرها. إذن فليس خطاب كله الخبر كله خالي من الأحكام، ولكن بعضه تؤخذ منه الأحكام للمزح والدم والترغيب والترهيب. تزيمون علمه لأخذ بها أو أن هناك ضابط؟ نعم يحب الإنسان الأمر اللي فهم منها لحسب درجة ديال الفهم اللي فهم الإنسان الأمر الأمر نادم ولا الكرهة ولا يأخذ بها. يلزمك على حسب الفهم على حسب ما دل عليه. مثلا هذه الآية مثلا يغضب الغفران يلزم والإنسان أن يتقي أن يتقي أن يتقي هذا الأمر لازم هتشوف دابا الوعيد. شوف الوعد إذا كان الحاجة فيها الوعيد بالكفر الوعيد بالكفر خطير لابد أن يكون هذا. إذن قلنا بأن الأخبار لا تؤخذ منها الأحكام، ولكن تقدم ذكرنا بأن بعض الأخبار تؤخذ منها الأحكام مثل ما تقدمنا في قصة ياش أيوب. والصفات لأن كان فرق بين الأخبار واش والصفات، صفة شيء أخبار شيء. أخبار هو أن يخبر الشرع بأن نبيا من الأنبياء فعل كذا أو ورد في قصة كذا، هذه قلنا بأنها أيضا تؤخذ منها الأحكام بناء على أنه شرع من قبلنا، هذا في أخبار. والصفات قد تؤخذ منها الأحكام إذا كانت للمدح أو الذم أو الترغيب أو الترهيب وما شابه. واضح؟ فين؟ لا احنا غير بغينا نعرف واش كتاخذ منها ولا ما كتاخذش، هذا هو الغرض ديالنا. إما أخذها بما تقدم ذكره راه تبين وجه الأخذ راه تبين، ما كاين حتى شي فرق. المهم غير واش كناخذ ولا ما كناخذوش، هذا هو السؤال. ناخذ ثم الدلاله عندئذ راه تقدم ذكره. واضح؟ ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من أولي الأفهام، يعني أن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بذي قصد من أهل الأفهام من العقول. أقول بقصد على حد في المضاف أي بذي قصد. الأحكام الشرعية لا تكون موجهة إلا بوجود شرائط التكليف، وإذا اختل شرط من شروط التكليف فالخطاب إما أن يكون غير متوجه وإما بالإطلاق وإما أن يكون متوقفا على وجود شرطه. ومعنى قوله إلا بذي قصد أي إلا بذي قصد من الأفهام، يعني به أهل العقول الذين لديهم التهيؤ للقصد ولديهم صفة الفهم، عندهم تهيؤ للقصد الأشياء وإتيانها وعندهم أيضا فهم أي الإدراك للأشياء على ما هي عليه. وهنا بحث العلماء بحوثا تتعلق ببعض الواردات التي ترد على المرء ويختل بها ويختل بها شرط التكليف. وأنتم تعلمون أن العلماء قالوا بأن المكلف ترد عليه بعض الصفات فيختل فيه شرط التكليف، وقد أوردوها من أجل البحث فيها هل فعلا هذه الأشياء ترفع التكليف أم أنها لا ترفع التكليف. وإذا رفعت التكليف هل التكليف ترفعه بالإطلاق أم ترفعه فقط كما يقولون مؤقتا. نبدأ بهذه الواردات، أحدها النسيان، فنبدأ بالنسيان. هل النسيان إذا ورد على الشخص يرفع عنه التكليف أم لا؟ فيكون التكليف موقوفا كما يتوقف مثلا عن المجنون ويتوقف. هل يتوقف عن الناس كذلك نظرا لوجود النسيان الذي لا يكون معه المرء ذا قدرة على القصد ولا ذا قدرة على الفهم، لأن تلبسه بالنسيان تلبس بمانع من القصد ومن الفهم. قال وكذلك أيضا الغافل والساهي والنائم والمكره والصبر. هذه شوفوا هذه دابا الواردات التي ترد على الشخص هل توجب له انقطاع الخطاب به تعلق الخطاب به أم لا. لابد أن يكون على كل ما نقوله الآن بينة، ولا يمكن لنا أن نعلم هل ارتفع التكليف أم لا إلا بوجود أدلة تصاحب هذه الأحوال وتدل على أنه فعلا وقع الرفع والقطع، أما زال مستمرا. قال: أما الغافل والساهي والنائم والصبي، أما الغافل والساهي والنائم فقد ارتفع تعلق الخطاب بهما بها بهم، لأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان بهم امتثالا. إذن شوفوا هذا الأوصاف: النسيان، حالة النسيان إذا كان الإنسان ناسيا وتلبس بالنسيان، هل يمكن له أن يكون مكلفا؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا: لأن التكليف بالشيء بالصلاة مثلا هو أن تأتي بها امتثالا واستجابة وعملا بأمر الله، ومع النسيان هذا مستحيل. لا يمكن أن يوجد النسيان ويؤتى بالشيء بالصلاة مثلا امتثالا لوجه الله. فعرفنا أن النسيان ورد على هذه الذات، فلما ورد عليها وقعت الاستحالة التي يرفع بها التكليف، استحالة التي لا يمكن معها الإتيان بالفعل، فارتفعت. قد يقول قائل: ولا تذكر، هل ما كنت تذكروش على التذكر؟ أنا كان أهدو على هذه الحالة اللي فيها هذا الشخص، أتوجه إليه الخطاب أو هو غير متوجه إليه، ولا ارتفع بوجود هذا الوصف. أما التذكر إذن هذا تتحدث عن شخص آخر جديد وليس عن الشخص الذي حديثنا فيه. الرجل الذي تلبس بالنسيان ليس بمكلف لاستحالة أن يأتي في هذه الحالة بالواجب عليه شرعا لقصد الامتثال. قد يأتي به عبثا، قد يأتي به وهو لا يقصد، ولكن أن يأتي به امتثالا وتوجها إلى الله تعالى به فهذا يستلزم زوال هذا الوصف. إذن فهو غير إيش؟ ومثله الغافل، ومثله الساهي. يخدم الإنسان يدير شي حاجة مثلا نساء، ما عمرك أنت درتي شي حاجة وأنت كاع ما تنبسيش ليها؟ ما عمرك نسيتي وسميتو كدير شي أفعال بلا ما تردهم البال؟ ما عمرك درتي هما؟ كيف دابا إنسان كيف بالشمال وكان إنسان دابا تحت شي حاجة في شي بلاصة بلا من غير قصد، بلا ما يرد بالله، ولكن أن يقصد به الامتثال يمكن. ليس مثلا يدير شي حاجة وهو نساء، كيكون هذا الشيء. الإنسان الذي تعود على شيء مدة من الزمان يعمله دون أن يتنبه له، دون أن يستحضر القصد إليه، فهم يوقع هذا. أما أن يقصد به امتثالا هذا لا يمكن، لأن لابد من استحضار القصد إلى الفعل. الساهي كذلك. والفرق بين الغافل، الغفلة هو أن يكون الإنسان ماشي أنه سهى، لأن السهو يكون ماذا؟ السهو يكون استتار إيش قال لك في سيدرو جد والعلم بالسهو له اكتنان. الغفلة هو أن تغفل عن الشيء، غفلت عنه. أما معنى السهو، السهو هو أن يريد عليك ذلك الشيء، يريد عليك ذلك الشيء وأنت في ذلك الفعل. ولذلك يقال الإنسان الذي في السهو له غفلة ولا سهو؟ سهو فيه سجود السهو ولا سجود غفلة؟ سجود السهو، لأنه هو في الفعل، ثم طرأ عليه ماذا؟ طرأ عليه ذلك الاشتغال بذلك الأمر. هنا كيقولناش تساوي، ففرقوا ما بين الغفلة وهو عدم تذكر الشيء بالمرة، والسهو هو أن يرد ذلك الشيء فيه في الفعل، مفهوم؟ وكذلك السهو أيضا قالوا بأنه وصف يرفع ماذا؟ يرفع التكليف لاستحالة الفعل معه. والنائم كذلك، النوم معروف. والصبا قالوا كل هذه الصفات أيوة ترفع ماذا؟ التكليف. والسبب ما هو، ما هي الجهة التي سقطت عند هؤلاء فسقط التكليف عنهم؟ اسم اللي سقط؟ قصد الابتداء. لكن نفتكر ما الذي بنى عليه التكليف؟ شو كنت بنى عليه التكليف؟ عندك القدرة، ياك الإرادة، الاختيار، العلم، أربعة هذه الأركان. أربعة الأركان هي التي تقف عليها التكليف، الاختيار، الإرادة، القدرة بدنا كذا، واش والعلم. القدرة تقدر تشمل كل شيء، ولكن كيدير فيها هذا السيف. أي جهة اختلت هنا؟ واش جهة العلم ولا جهة القدرة ولا جهة الإرادة ولا جهة الاختيار؟ ولهذا قال وذلك يتوقف على العلم بالتكليف. إذا ما الذي سقط؟ سقط العلم. وهذلك يتوقف على العلم بالتكليف، ولا أقصد التكليف ولا ذكاء، وذلك الإتيان بالشيء يتوقف على العلم، فعرفنا بأنه هو الذي سقط، واضح؟ والغافل ومن معه لا يعلمون ذلك. فالعلم شرط في توجه خطاب التكليف، والغافل ومن معه الناهي والسامي لا يعلمون ذلك، أي لا يعلمون أن عليهم أن يأتوا بذلك الشيء امتثالا. فالعلم في شرط في توجه خطاب التكليف، فقالوا بأنهم غير ماذا؟ غير مخاطبين. ومعنى أنهم غير مخاطبين أنه لا يحق لك بأي وجه من وجوه الشرع أن تعاملهم معاملة المكلفين إطلاقا، حرم عليك أن تعاملهم معاملة المكلفين. فلو ادعى مدع أنه سهى أو نسي فهذا خارج عن خطاب التكليف والوضع، إلا أن الوضع حكم عليه سيكون باعتبار أخرى. مثلا إنسان سهى في الصلاة ففعل شيئا في الصلاة، ولا قال شي كلمة في الصلاة، ولا درس حاجة في الصلاة، ولا درس تصرفات ماشي، لا يمكنك أن تحاسبه لأنه غير مكلف، ولا يحق لك بأي وجه من وجوه الشرع أن تقول له بأنني أنا لك أعرف ذلك الشيء، بس يجي نساه ولا ما تنساش ماشي شغلي، نسيته ولا ما تنساش بالراس، لا سيدي أنا غادي ندير لا كتاب الشرع. ننتقل إلى نوع آخر وهو المكره. والمكره هو الذي ألزم بالشيء على صورة لا يمكن له إلا أن يأتي بضدها، ما عنده ما. والتكليف هنا على ضربين، وهو مكلف من جهة أن يأتي بضد ما طلب منه، ولا هو مكلف بأن لا يأتي بماذا؟ بأن يأتي من أين شيء مكلف؟ لأن دابا مثلا إذا كنت مكرمة على القتل، لك شو عادي؟ إما أن تقتل وإما أن تقتل، هذا غير مثال. باش أنت مكلف؟ واش أنت مكلف بأن لا تقتل؟ ولا مكلف بأن تصبر على أن تقتل؟ ولا بهما معا؟ لذلك كل مسألة إما أن لا تقتل، وهذا هو الذي كلفت به، ولا أن تصبر على أن تقتل، لذلك يجوز الجهاد. فإن قلنا بأنه يجب عليه أن يصبر ليقتل هذا بين، وإن قلنا بأنه يجب عليه أن لا يقتل هذا بين. إذن لو أنه لم يفعل وقتل ذلك الشخص، هل هو آثم من جهتين ولا من جهة واحدة؟ من قال بأنه مكلف بالجهتين قال آثم من جهتين، من جهة أنه فعل ومن جهة أنه لم يصبر. ومن قال بأنه مكلف على جهة من الحدث فقط قال بأن الإثم جاءه من القتل فقط لأن الآخر غير مكلف. واضح؟ ما هو المكره؟ المكره هو الذي أكره على فعل شيء على قتيمة إنسان كفء سيكون كفء له. أما إن لم يكن كفءاً ما مثلا هذا خليفة المسلمين مثلا وأكره على أن يقتل إنسان عاديا إنسان عادي يعني. هل هذا كفء له أو ليس بكفء في ميزان الشرع؟ ها؟ مش كفء ولا مش كفء؟ علاش؟ مش طاق معنى كفء؟ لا خلينا من الكوف حنا دابا هضرنا ما كنهضروش على الكوف دابا كنهضروا على اللي ماشي اللي كان حنا كنسولكم واش هذا كوف ولا ماشي كوف. الخليفه مثلا الخليفه ديال الحاكم ديال البلاد عرض عليه اما ان يقتل هذا الشخص واما ان يقتل. هل هو كوف ولا ام لا؟ علاش ماشي كوف؟ نسول 9 شهور هذا حر وهذا حر هذا مسلم وهذا مسلم. المصلحة الشرعية هنا تقتضي أن يقتل ذلك الشخص لأن الفتنة التي تنشأ عنه قليلة والفتنة التي تنشأ عن قتل الحاكم لا يكاد المرء يعرف حدودها ولا ما ستؤول إليه. قتل الحاكم يقدر يقتل الحاكم ويقتلك 100,000 واحد شيء يقتل شيء يضمر شيء يجمع على شيء. فقالوا هنا لا بد من ارتكاب اخف الضررين هنا ما كاينش الاكراه صوره الاكراه هنا ما موجودش. متى يكون الاكراه موجودا؟ اذا كان لا منجوحه لك عن الفعل في صوره كفء وما عندك غير هذا الفعل. هل الانسان هنا مكلف او غير مكلف؟ واش مكلف المكره ولا مكلف غيره؟ اش خصه قال هنا واما المكره فلعدمه والقدره شرط في خطابه. هذا هو الصواب وبه قال الاكثر. القضيه ديال المكره ما عندوش الاختيار والاختيار شرط في القدره ما عندوش الاختيار. والمرء اذا فقد الاختيار فانه يعتبر ماذا؟ يعتبر غير مكلف. ما عندوش اختيار. وهنا غادي تدخل اذا بغيت تدخل في الجزئيات اليوم الان تشوف احوال الناس في المعاش احوال الناس الان في العلاقات الدوليه احوال الناس الان في السياسه العالميه. اذا بغيت تدخل من هذا الباب يمكنك تلقى في هذه الاشياء متكئا لك في الفقه يمكن تكع على هذه مثلا الاختيار والاراده والقدره. هنا غادي تدخل تشوف مثلا المسلمين الان اللي عندهم بعض التسامح في امور الدين تسامحوا في بعض الاشياء ويرون ان ذلك داخل في هذه الاقسام التي ذكرناها الاكرام والالجاء والاكرام. اذا تبصر الانسان بالواقع واستبان له فعلا ان هذا كاين أنا ما عندك غير إما أن ترطم أخاك وإما أن تقطع يدك أثمر لأنك خيّت هنا بين أمرين لابد من أحدهما تختار ما هو الأدنى على ما هو الأعلى. هل فعلا هذا الشيء كيف الواقع ولا ما كاينش؟ كاين ولكن لا يجوز بتاتا أن نقول كاين دون التأمل والتفكر في إزالته ضروري خصوصا. وكاين هذا الإلجاء وهذا الإكراه هذا كان في كل شيء في أي شيء ولا بد من اعتباره في الأحكام الشرعية ليكون المرء فقيها بصيرا ينزل الأحكام على الجزئية على وجه الصحيح. وجود إكراه كاين إرجاء كاين ضرورة كاين ولكن ليس معنى هذا أنك تسع وتدير في داك الشيء الطريق لتترك شرع الله وتترك دين الله وتترك الواجبات الشرعية وتقول عندنا الإرجاء عندنا الإكراه وتنسحب. لا، يجب أن يكون هذا مقدرا بقدره على الحد الذي دعا له الشرع، ثم بعد ذلك يجب على المرأة أن يسعى في إزالة هذه الصفات ما استطاع لذلك. واضح؟ هنا غادي تدخل شوف كاين الإكراه واش كاين الشرع كذا سبل الواقع. على أي حال فالمكره لا قدرة له، والقدرة شرط في خطاب التكليف، وهذا هو الصواب وبه قال الرسول. نعم. إذا قال قائل بأن الإكراه والإلجاء والاضطرار هذه الأشياء إنما قلت بأنها لا يكلف المرء بها بناء على عدم جواز التكليف بالمحال، لأن الله تعالى لا يمكن أن يكلفك بما لا تستطيع. قد يقول لك قائل بأن الشاعر عندهم تكليف بالمحال، قد استخرجوا ذلك مثلا من إيمان أبي جهل وكذا، ما كلفه بالإيمان ومنعه منه، فكيف كلفه به لم يرفع عنه التكليف؟ أبو جهل لم يرفع عنه التكليف مع أنه ما ينفش ليه لا قدرة له على الإيمان. هذه مسألة، هذه مسألة تأتي في الجزاء على المعاصي والذنوب والكبر، وليست أصول الشرع على هذه الطريقة. أصول الشرع ما فيهاش تكليف الواحد، وإنما هذا الذي يكون فيه التعذيب بالتكليف بما لا يطاق هو من جزاء أعمال الناس. ذلك هنا غادي نحيدوه، ما غاديش ندخلوا هنا نقولوا نخربوا به هذه القاعده ونقولوا بان التكليف قد وقع مع عدم وجود القدره، والدليل على ذلك من علم الله انهم سيكفرون ثم بعد ذلك الذي الزمهم بالايمان. حاصل القول ان الاصل في الشريعه الاسلاميه الدين الاسلامي الحمد لله رب العالمين ما فيش الاسر، ولا لا تحملنا ما لا طاقة. قال أصحاب الأخبار الروايات إن الله تعالى قال قد فعلت، رويا نوعي أن الله سبحانه عندما دعوت يقول قد فعلت، أي رفعت عنكم الإسر الثقل. إذن فهذا متكر وهذا مستند شرعي قوي، أن نرى أن سبحانه وتعالى ما وقع المرء في مثل هذه الشيء إلا رفع عنه، وهذا هو الذي بنيت عليه الشريعة بالاستقرار، فصار بذلك أصلا قطعيا. لأن إذا دخل إلى باب الصلاة وباب الزكاة وباب الحج وباب المعاملة كلها نجد فيها أن الله سبحانه وتعالى عندما يصل المرء إلى هذه الدرجة يرفع عنه الحكم، عرفنا حينئذ أن هذا الأصل قطعي، أصل قطعي ثبات ثبوته بالاستقرار. واضح؟ فعرفنا أن الإسلام مبنية على مراعاة هذه الأشياء. إذا أصيب جهة التخيير أو جهة الإرادة أو جهة العلم أو جهة القدرة في الجملة في الإنسان فإنه لا يكون حينئذ مخاطبا بماذا؟ بأحكام الشرع، ويسقط عن الخطأ ويتوقف. إلا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يجوز تكليف الصبي، قال وجوز قوم تعلق الأحكام بهم. نعم، كلفوا هؤلاء إلا الصبي، هذا ما تقول. وفي الصبي أيضا خلاف فيما كلف به، فقالوا إن الخطاب متعلق به. ثم الخلاف في ذلك هل هم مكلفون أو غير مكلفين أو الأربعة، مبني على الخلاف في الأربعة هل هي مانعة من الوجوب أو الآثم. فعلى أنها مانعة من الوجوب يكون الغافل ومعه غير مكلفين حد العذر، وعلى أنها مانعة من الأذى فقط فهم مكلفون حد العذر لتعلق الخطاب بهم، وإنما الممنوع منهم الأذى لعدم تمكنهم منه حينئذ. إذن نرجع إلى الأصل اللي قالوا بأنه بني عليه الخلاف في هذه هذه الأربعة: الغفلة والسهو والنوم والصبا والإكره، هذا أدغل أدغل أربعة. المكره المكره أظن أنهم تفقل على أنهم دخش. هؤلاء الأربعة هذه الأوصاف هي مانعة من أن تجب عليهم هذه العبادات، ولا هي مانعة من أن يؤدوها. من قال بأنها مانعة من أن تجب، من أن تجب، لأن كان فرق بين ما يمنع من أن يجب وبين ما ينبع من الأذى. تدب أمريكا تكون مربوط، مربوط مثلا بشي حبل، شي حبل جدك شي واحد شي حبل مع شي شجرة زيكم زيان، دابا هذاك الحبل اللي جدك مع الشجرة شيك ما يتهز وزين ولد وأردت أن تصلي، هل هذا الآن يمنعك من الوجوب ولا يمنعك من الأذى؟ الأذى فقط، دائما الأذى، دائما الأذى. إذن واش هذا دابا يمنعنا من الأداء ولا يمنع من الوجوب؟ هذه الغفلة والسهو والنوم كذا، واش بحال هذيك الحبل ولا لا؟ أه؟ من قال بأنها مثل ذلك الحبل يقول إنها إنما تمنع من الأداء، والمنع من الأداء لا يرفع من منع توجه الختم بماذا؟ بالوجوب. أما من قال بأنها تمنع من أن تجب، من أن تجب عليك وذلك الاستحالة، بحال مثلا الإنسان اللي غافل، بحال هذاك اللي ما عندوش لا عقل، بحال المجنون. من سوى بين من لا عقل له والساهي والغافل والنائم، قال بأنها تمنع من أن يتوجه ماذا؟ توجه إليهم خطاب الوجوب وليس خطاب الأداء. إذن شنو بنفهدوا؟ واش هي تمنع من الأداء ولا تمنع من الوجوب؟ من قال تمنع من الأداء قال إنهم غيروا إنهم مكلفون، ومن قال بأنها يشت تمنع من الوجوب قال إنهم غير مكلفين. واضح؟ واضح؟ شبنكم شيء ما شو شبنكم؟ منع من الوجوب ولا منع من الأداء؟ ها؟ الأداء؟ ها؟ شو هي؟ كيفاش؟ آه فوائد فقهية سياسية. هو المؤسسة، هو المؤسسة الأصلية للرخصة. إلى إلى إلى تحققت من هذه المسائل دابا وغادي تلقى في العالم مئات ألف مسألة كتشبه هذه، يشملك الغفلة والساهي والنائم. عادي تحكم بمقتضى تلك الحالة فهذه الصورة الأخرى التي تشبه هذه، إما بأنه لا يتوجه إليهم الخطاب الشرع وأنهم خارجون عن خطاب الشرع، وإنما أنهم داخل من خطاب الشرع. إذا قلت بأنهم داخل في خطاب الشرع فالخطاب الشرع يتوجه إليهم ولا بد أن يتوب شيء، ضروري خصهم يتوب شيء. إذا قلنا بأن خطاب الشرع مرفوع عنهم ثم ماتوا على ذلك فهم غير مسؤولين. مفهوم؟ واش مفهوم ولا مفهومش؟ يترتب على ذلك فهم أصول النظر في صفات الأشخاص التي ترد عليهم أوصاف فنعرف هل هي فعلا رفعت الخطاب ولا ما زال الخطاب مستمر. المهمة هذه جدا، لأن ما هو العذر الآن الذي يقدم في هذا الزمن نحن الآن؟ أغلب الناس الآن مطلوب منهم أن يمتثلوا في كثير من الأشياء، دائما تجب لك هذه الأشياء ديال سقوط أركان التكليف، يجب لك شيء أمور يقول بأنها تمنعه من الامتثال. شتي هذاك اللي عنده سميتو، مشيت هذاك اللي كيدير الربا، مشيت هذاك اللي كيبيعو الشيء، مشيت هذاك اللي كيتعامل مع البنك، تقول لي علاش انت ما تمتثلش امر الشرع في هذا الشيء؟ سيقول لك لا استطيع. وكلمه لا استطيع هنا كتكون بهذه الاشياء. ولا شي واحد مثلا غادي يجيك مثلا يقول لك اودي انا كنت انا غافل سنين وانا كنبيع وكنشري في كذا وكذا وكذا وكذا، دابا انا غادي نتوب، قول لي داك الشيء اللي في هذيك الحاله اللي انا فيها كذا واش انا اثيم ولا غير اثيم؟ راه الا كاين اثيم عرفت داك الناس، الا كاين الا كاين تجري الخطاب وكان مسؤول، راه ديك الافعال اللي كيدير وقت الصلاه كلها ذنوب ومعاصي لا تجري الخطاب. إذا بقى في وقت الصلاه كله كيلعب الأدفع كلها فتعتبر معصية لأنه أتى بها في وقت يجب عليه في متى وقت المغرب. الله قبل المغرب هو كذا سهل ضمع زيد انت زيد صح صح. ملي كيكون كيكون مكلف هذاك في الوقت تعتبر جريمة ومعصية لأنه اشتغل به في وقت فيه أمر آخر واجب فيه أمر آخر. إلا قلنا غير مكلف غيجي يقول لك ودي أشوف عليها شوف عليها تقول شنو شنو تتعلم ولا نسيتي ولا شنو غيقول عيا نسيت والله إلا غير نسيت حتى فات وقت الصلاة سير سلي الصلاة ديال فذلك وقتها. أنت معتمد على أن هذا الأصل صحيح ومعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فذلك وقتها. أه واضح هذا مفتاح تتحرك به في مسائل الشرعية وتزن به الجزئيات لتعرف ما يترتب عليها من أحد. لما شنو قام تروش تلو غير هجودة غير هجودة لأن الغافل والساهي والنائم والمكره هل هذا ضروري يقضيه ضروري يقضيه لا وجد قضية ديال الصلاة هذه قضية فيها نصوص نص اللي فيها الخلاف والمتعمد ما غير المتعمد فيها نصوص ولا بنيتي على هذا على هذا الأصل فلا بس لا بس لا بس أن تبنى عليه لا بس أن تبنى عليه. إذن هل هذا منع من الأذى ولا منع من الوجوب؟ إذن فهي مثلا الوجوب متشلهم ها؟ متشلهم الوجوب؟ ها؟ فاش تجلب وجوبه من كيش من كيش تذكره من كيش يعرفه؟ أنا مثلا نايم تجلب الوجوب؟ ها؟ إيه ولكن دابا واش ترفع هنا بالنوم ولا ما ترفعش؟ مرفوع إذن أنا غير مكلف غير مكلف واش غير مكلف لأن طرف عليا الاندير ولا طرف عليا توجه الخطاب دابا ما الذي رفعه عني مثلا شي إنسان وربطيه وتشتيه وجاتيه مع شي شجرة شنو طرف عليه هو تذكر صرف راسه ولكن داك الشيء كيمنعه باش يسمع واش طرف عليه الوجوب وجوب الصلاة ولا ترفع عليه فقط الأداة ديالها الأداة ها لا تكليف ولا شغل هذا شنو الفرق ترفع عليه التكليف إذا ترفع عليه الأداة الأداة والوجوب راه كيتبعوا التكليف شنو دابا اللي تبان لكم الوجوب باقي بمعنى أن هذا الشخص الآن ما زال تجب عليه الصلاة لا خلينا نستيقظ بنت استيقظ ما بقيتيش كتهضر على هذا الانسان كتهضر على انسان اخر الا استيقظ هذا كتهضر على واحد اخر راه هذاك الناس حقيقه ملي كتحيد كيبقى حقيقه جديده ملي كاع ما تسبش من اه اذا هذا الشيء مازال يساوي ليه واقيم الصلاه ما تحيدتش ما قال ما توقفتش ها كيفاش مجزي الخطاب الا انه يعني طلع عليه عارض واش هذا العارض رفع الخطاب ولا ما رفعوش شكون قالها لك باش عرفت بان الاول ما هو الدليل على انه لم يرفع لا ما يتذكر خليه من يتذكر ما يتذكر ما بقاش هو المخاطب هذاك تسمع حينئذ المتذكر حنا كتبنا هنا الساهي هذا الساهي هذا خلينا من المتذكر المتذكر رجل جديد هذا انسان جديد المستيقظ رجل جديد النائم رجل جديد ملي كتنعس راك رجل ذاك الرجل الخطاب ديال الصلاه وملي كت ولا حتى ملي كتفكر ومتما تستيقظ رجل اخر واش فهمتي ولا ما فهمتيش راه الاسلام الصفات كيعتبرها بانها حقائق قائمه بذاتها باش بان لكم بما ان الانسان بما انه يقضيها عندما يسال فهو نزل مخاطبا ما زال مخاطبا بالوجوب بناء على انه يقضي عند المسلم ملي كتكون هكا ملي كتكون هكا وقضى بك النسيان ردوا الباب باش تهضروا طريقه المتكلم في التفكير قصد لي بارك الثقافه العامه نتو عندما يكون هذا الوصف قائما بهذا الشخص بهذا الانسان هل هذا الوصف يرفع عنه خطاب الشرع او لا يرفعه هذه الحاله يرفعه ولا يرفعه يرفع يعني يرفع الخطاب لوجوب الأذى ها هذا هو الصحيح هذا اللي نهب اليه الموضوع قالوا بانه يرفع عن الوجوب وكذلك الأذى وذلك من الاستحاله إذ لا يمكن للشرع أن يوجه خطابا فيه العمل وخطاب الشرع هو حكمة والحكيم لا يعبد فقال الله تعالى لمن لا يقدر هذا الشيء خصوص ذلك عباد ها وخطاب الشرع منزل عن العباد فالصحيح أنه رفع له الخطاب مطلقا شروط الأذى في التكليف ترجع إلى الخطاب التمجيدي الخطاب التمجيدي هو أعم من لا خلينا من الخطاب الأذى هذا السيد راه في الصباح قبل ما ينسى توجه إليه الخطاب التمجيدي خطاب التمجيدي أما خطاب المعنوي راه توجه الإنسان وهو في العالم ما كنهضروش الخطاب المعنوي متوجه للإنسان وهو في العدم هذا ما كيترفعش نهائيا هذا في الخطاب الإعلامي راه يلازم الخطاب التمجيدي ما كيتفرقوش ما فرق بين السبب يعني يبدو وجود اعتقاد الفعل خير ما قلت لكم لا بد ان تعتقد وجوب الفعل ما نقصد هذا الخطاب بشقيه الإعلامي والتمجيدي هما متلازمان هذه المسألة كنذكر فيها إلى الترفع واحد منهم ضروري الترفع الآخر لأن الاعتقاد بالوجوب لو كان حاضرا هنا لترتب عليه التمجيز ودليل اشتراط العلم في الخطاب التكليفي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ودليل اشتراط الوسع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبين الحق من الباطل ومن هنا أخذ كثير من العلماء أحكاما تتعلق بالباحث عن الحق ولم يصل إليه وحكمه إلى آخره ودون ظروف من كل من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي إلا طاقتها وبهذا قال هذا نقص